وإن كان يعني اختيار بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام التفصيل كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. المقصود أنه كان يعني أنا أدلل بهذه الكلمة على أنني ما استوعبت معه جانب الأصول من ناحية المنطق والخلافات، وكان هناك يعني بعض المشايخ ممن يعني له قوة باع في المنطق قرأت عليهم بعض المسائل التي أرجو من الله تعالى أن يكون فيها تعويض لبعضنا. أما بالنسبة للمصطلح فقرات عليه بعض المنظومات ومنها منظومة البيقوني البيقونية وكذلك طلعة الأنوار، وكذلك قرأت عليه في تدريب الراوي جزءا منه رحمة الله عليه. وأما السيرة فكان له درس في رمضان يقرأ فيه البداية من النهاية، وكان رحمه الله في التاريخ شيء عجيب. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين يقول لي والدك يحفظ البداية من النهاية، أنه قالها عن معرفة رحمه الله عليه، كان يلم ومعرفته بالتاريخ والأنساب عجيبة. وهذا العلم الحقيقة قصرت فيه ولم آخذ، ويعلم الله عز وجل ما كان يمنعني منه إلا خشية أن الإنسان يأتي ويقول هذه القبيلة تنتهي إلى كذا فيتحمل أوزار أنساب أمم هو في عافية عنه. لكن الحمد لله بالفقه إن شاء الله والحديث والعلوم التي أخذتها عليه إن شاء الله غناء عن غيرها. وأما بالنسبة لجوانب طلب العلم، كان رحمه الله قويا في طلب العلم، وكان لا يقبل كل طالب علم، يعني لا يحتضن أو يضم كل طالب علم إليه، ما يضم إلا الفذ الصابر. وذلك له أثر لأنه هو بدايته كانت في هذه الطريقة. كان رحمه الله من المعروف عنه يقول لي العم محل إجماع عندنا يعني في القرابة أن والدك رحمة الله عليه ما عرفت له صبوة إلى الحرام من الصبا، وكان معروف لا يعرف ضياع الوقت، وكان وهو ابن 19 سنة يرتحل إليه في علم رسم القرآن من إتقانه رحمة الله عليه. ونزل عند بعض المشايخ كان لا يأتي لقرابتي إلا بقدر ما يسلم ويؤنسهم ثم ينطلق إلى دروسه. يقول في بعض الله يعني هذا كشاهد على صبره في طلب العلم أنه لا يقبل كل أحد. أذكر منه رحمه الله أنه يذكر عن بعض مشايخه أنه سهر، الوالد سهر في الليل وهو يراجع درسه في القرآن أيام ما كان يحفظ، وكان يعني يمكن استظهر القرآن وهو لم يتم 11 من عمره. المقصود أنه سهر الليل في مراجعة حزله، ثم لما صلى الفجر ارتاح قليل فمر عليه شيخه، كان يعني تعرفون أن التعليم في البلاد فيه السلام خاصة في قضية التحفير هذه لها طابع خاص وفيه من الضرب والتأديب يعني شيء لا يخطر على البال. فلما نام بعد صلاة الفجر مر عليه شيخه فركض برجله وقال له يا مخيتير ما بلغت الساعة التي تنام بمثل، ما بلغت من العلم ما يؤهل لك أن تنام مثل هذه الساعة. يقول فقمت من ساعتي أراجع حفظي يعني من شدة الضبط والتحذير. وكان عنده همة، كان من أهم الأمور التي رأيت فيها أنه لا يشد ضياع الوقت، ممكن يقبل كل شيء إلا ضياع الوقت. يدخل البيت أول ما يستفتح يصلي ما كتب له، ثم والله يا إخوان ينقلب على فراشه والكتاب في حجره، آتيه في مشكلة معضلة يلتفت إليه فقط والكتاب في حجره، ماذا تريد؟ أقول كذا وكذا، أقول افعل كذا وكذا، ثم يلتفت إلى الكتاب. همة عجيبة. لما هاجر من البلاد وخرج رحمة الله عليه خرج بكتبه وعزت عليه الكتب يعني في شدة البرد، وضعها على جراب من جلد، يقول إنه لما حملها كثرة الجلد يعني تفسخ معه جلد ظهره، ومع ذلك عزت عليه الكتب أن يفرق فيها. فالأولون الحقيقة كان لهم همة. وذات مرة يعني كأني أعتذر من كثرة المشاغل علي معه رحمة الله عليه، ما كنت أفارقه، يعني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكر ولو أني الطالب المهمل التلميذ المقصر، كان رحمة الله عليه في آخر حياته ما أفارقه، حتى إذا جاء ينام قل عن يعني ما أفارقه إلا بعد ما يرتاح وينام.